بسم الله. فعندما نسأله محصنات غير مسافحات، ما المقصود بالمحصنات هنا؟ نعم أحسنت، هن العفائف غير الزانيات المعلنات بالزنا، فالمحصنات هن العفائف غير الزانيات، ومنهم من زاد المعلنات، فالظاهر أنهن العفائف غير الزانيات سواء كنا معلنات أو غير معلنات، فلا يجوز الزواج بها سواء كانت معلنة أو غير معلنة، فلا يجوز الزواج بالزانية. هذه الآية استدل بها بعض العلماء على أي مسألة؟ شرنا لها آنفا، تفضل. نعم أحسنت، استدل بها بعضهم على تحريم نكاح الزانية، وهو الحسن رحمه الله تعالى. فمن شرط النكاح الإحصان وهو العفة، والله يقول محصنات غير مسافحات. وأيضا استدلوا بآية أخرى، نعم، التي في النور: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقوله حرم ذلك على المؤمنين يدل دلالة واضحة على أنه لا يجوز للعفيف أن يتزوج بزانية، ولا العفيفة أن تتزوج بزاني، وحرم ذلك على المؤمنين. وقيل في محصنات عند من؟ هاي بنكاح لا بزنا، وهذا ضعيف، فإن الله قد قال قبل ذلك: فانكحوهن بإذن أهلهن. فهذا يدل على المقصود هنا إحصان بنكاح، ما يحتاج إلى أن يكرر، نكاح شرعي لا بزنا. فقول محصنات غير مسافحات هذا شيء زائد على ما دل عليه فانكحوهن. فهؤلاء اللواتي ينكحن بإذن أهلهن محصنات، وصفهن محصنات غير مسافحات، فلا تنكح إن كان بغير بإذن أهلها زانية، وما ينبغي أن تنكح. فما هو قول جمهور أهل العلم في نكاح الزانية؟ عند من قول جمهور أهل العلم في نكاح الزانية؟ نعم أحسنت، ذهب جماهير العلماء على جواز النكاح بالزانية. أحسنتم. هل نكاحها عندهن قبل الاستبراء، عندهم قبل الاستبراء أم بعد الاستبراء؟ عند مالك لا يكون النكاح إلا بعد الاستبراء. أحسنت. وعند الشافعي لا بأس أن تنكح قبل الاستبراء، فقال كما ذكر عنه رحمه الله تعالى: يجوز نكاحها اليوم لمن زنى بها البارحة وإن لم تستبر بحيضة، ولمن يزني بها أيضا مع شغل رحمها بالماء، فهو يرى جواز نكاحها وإن لم تستبرئ. وهكذا أيضا الأحناف يرون جواز نكاحها أو جواز نكاحها وإن لم تضع حملها، وعلة ذلك عندهم أن ما الزاني لا حرمة له، لكن الحنفية يرون أنه ليس على الإطلاق، وإنما يجوز زواج الحامل قبل وضع الحمل. والشافعية يرون الزواج بها مطلقا حاملا أو كان أو غير حامل، ويجوز وطئها سواء كانت الحامل أو الحائل يجوز وطئهن. والصحيح في هاتين المسألتين أو في هذه المسألة أنه لا يجوز نكاح الزانية إلا بعد التوبة وبعد الاستبراء. هذا قول من؟ قول إمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام، وافقه في الاستبراء المالكية وخالفه في التوبة. والصحيح قوله رحمه الله إن شاء الله أنه لا يجوز الزواج بها إلا بعد التوبة والاستبراء. وأما لا ترد يد لامس فما حاله؟ قال أمسكها. نعم ضعيف، جعل ابن عباس وهو ضعيف، وعلى صحته تقدم تأويله. والخلاف في تأويله. فما هو الدليل على أنها لا تنكح إلا بعد الاستبراء؟ ما هو الدليل على أنها لا تنكح إلا بعد الاستبراء؟ نعم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، لا يسقي ماء زرع غيره. وما هو الدليل على أنها لا توطأ إلا بعد الوضع؟ الحديث الآخر. نعم أحسنت، لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض، لا توطأ حامل حتى تضع، جمع الأمرين هذا وهذا في المسألتين، ولا حائل حتى تحيض. وهذا سواء كان في السبي أو في الزواني أو في المعقود عليهن بعقد شرعي، فلا توطى حامل ولا يجوز. أما المعقود عليهن بعقد شرعي فقد جاء النص فيهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا نص في الحامل التي هي معقود عليها عقد شرعي. وهكذا فيه أيضا أخرى، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاث حيض، والزواني يلحقن بهذا بالنسبة للحوامل من الزنا، وبالنسبة أيضا كذلك لغير الحوامل، لكن الذي يجب عليها هو الاستبراء بحيضة واحدة، وإنما الثلاث الحيض في حكم الحامل أو في حكم المعقود عليها عقدا شرعيا ثم طلقت، فلا تتزوج إلا بعد ثلاث حيض. وأما الزانية فلا يشمله الحكم الأخير، هذا يشمله الأول في الحمل، لأن هذا ما هو عقد شرعي حتى يلحق بها ما في العقد الشرعي. وأما آية هذا فهي عامة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، تشمل الحامل بعقد شرعي بنكاح شرعي وتشمل الحامل بغيره، فهي عامة، فما عندنا دليل يخرجها. فعلى هذا يا أخوان الحامل لا يجوز العقد عليها من الزنا، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله الشافعي، لا يجوز العقد على الحامل من الزنا، حرام. قال رحمه الله: وأما قوله الزاني لا ينكح إلا زانية فهي آية مشكلة، اختلف فيها السلف قديما وحديثا، والمتحصن فيها أربعة أقوال. وتقدم معكم نقل كلام صاحب الأضواء الشنقيطي رحمه الله تعالى أنه قال عن هذه الآية: من أصعب الآيات تحقيقا، من أصعب الآيات تحقيقا، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ووجه صعوبة هذه الآية هو الخلاف في حمل النكاح، لا ينكح إلا زانية، فما المقصود هنا بالنكاح؟ فإن قلنا بأن المقصود به الزواج فإنه يعترض بذكر المشركة والمشرك، فإنه لا يجوز للزاني المسلم أن يتزوج بمشركة إجماعا، ولا يجوز الزانية المسلمة أن تتزوج بمشرك إجماعا. فيشكل لو قلنا بأن النكاح هنا المقصود به العقد، لا يتزوج الزاني، لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، أشكل علينا تفضل أن الزاني المسلم لا يجوز له وإن كان متلوثا ومتلبسا بهذا المعاصي، بهذا الجريمة، جريمة الزنا، فليس له أن يتزوج بمشركة إجماعا، حرام عليه أن يتزوج بها. وهكذا أيضا المسلمة الزانية ليس لها أن تتزوج بمشرك، فإذا الحمل على النكاح يعترض منها أو على التزويج يعترض من هذا الوجه. وإن قلنا بأن المقصود به الوطء كذلك أيضا يعترض عليه بأسباب النزول في الآية، فإن سبب النزول يدخل دخولا أوليا، فإن هذه الآية نزلت بعد أن جاء مرثد بن أبي مرثد إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستشاره في نكاح عناق، وأن تحب نكاحها أن ينكحها، وكان بينه وبينها صداقة قديمة قبل إسلامه رضي الله تعالى عنه، استشار رسول الله في نكاح عناق وهي ترغب في ذلك، فأمهله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجبه، فأنزل الله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أنزل هذه الآية والحديث سبب النزول. وهكذا أيضا جاء في بعض النساء الأخريات هذا السبب، لكن هو أصح في مرثد ذكر الشيخ بسبب النزول أنها جاءت بعض النساء إلى بعض الصحابة وأنها تتزوج على أنها تنفق عليه من زناها من هذا المال الذي استقاضى مقابل الزنا والعياذ بالله، فذهب يستشير النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر ذلك له أن امرأة جاءت إليه تريد منه النكاح على أنها تشترط له النفقة، تشترط له النفقة تزوج بها وتنفق عليه من زناها، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نزلت هذه الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. فإذا لا ينبغي حمل النكاح هنا على الوطأ لأنه يشكل علينا سبب النزول. نعم يتأتى على الوطأ العموم أنه يشمل الزانية ويشمل المشركة، الزاني لا ينكح إلا زانية أي لا يطأ، وليس معنا لا يتزوج، الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، وهو إما أن هذا حاله هذا واقعه يطأ زانية أو أرد من زانية تجمع مع الزنا الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا حال الزاني أنه لا يطأ إلا زانية أو يطأ أردا منها تجمع مع زناها الشرك بالله جل وعلا، فيكون المعنى لا يطأ إلا زانية أو مشرك، وهذا يستقيم هنا، لكن يخالفه أسباب النزول أو يخالفه سبب النزول. فإننا لو حملنا على الوطأ فإن الآية جاءت في النكاح في الزواج، سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة على الزواج بعض الزواني فنزلت هذه الآية التي سمعتها. فإذا الآية كما قال الشنقيطي رحمه الله وكما قال الإمام هنا فهي مشكلة، فهي آية مشكلة، والشنقيطي يقول هذه من أصعب الآيات تحقيقا، لأن حمل النكاح فيها على الوطأ لا يلائم الأحاديث الواردة المتعلقة بالآية، فإن تعين أن المراد بالنكاح في الآية التزويج، وهكذا أيضا حمله على النكاح لا يلائم ذكر المشركة والمشرك، لأن الزاني لا يجوز له أن يتزوج مشركة ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج زانية أن تتزوج مشرك، فلا ذا يلائم ذا ولا ذا يلائم ذا. فإذا كيف المخرج من هذه الآية؟ فقال الشنقيطي لا أعلم مخرجا من الإشكال في هذه الآية إلا مع بعض التعسف، إلا مع بعض التعسف. فما هو الذي هو يعني المخرج الذي أراده؟ قال أن يحمل هذا اللفظ ينكح على معنيه المشتركين، أن يحمل على معنيه، فإن لفظ النكاح يستعمل في الوطأ ويستعمل في التزويج، يستعمل في الوطأ ويستعمل في التزويج، فيحمل على معنيه اللذين وضع لهما على الحقيقة، لا على أن أحدهما مجاز الآخر على الحقيقة، بل كلاهما على الحقيقة، فيحمل على الوطأ في حق الزانية في حق المشركة، ويحمل على التزويج في حق إيش؟ الزانية. فالزاني لا ينكح إلا زانية، هذا على التزويج، والزاني لا ينكح لا يطأ إلا مشركة، إلا مشركة. فيحمل النكاح هنا على معنيه اللذين وضع لهما، فإنه موضوع للنكاح والتزويج وموضوع أيضا كذلك للوطأ، فعلى هذا اللفظ ينكح هنا يستعمل في معنيه المشتركين، وهذا لا بأس به عند المحققين من أهل العلم أن اللفظ المشترك قد يستعمل دفعة واحدة وفي وقت واحد في معنيه اللذين وضع لهما كما في هذه الآية. فإن ينكح هنا المقصود به الوطأ وهذا في حق المشركة والمشرك، والمقصود به النكاح وهذا في حق إيش؟ الزانية والزاني. فإذا الزاني لا يتزوج إلا زانية، والزانية لا تتزوج إلا إيش؟ إلا زاني، إلا زاني، والزاني لا يطأ إلا مشركة، والزانية لا تطأ إلا إيش؟ إلا مشرك. الزاني لا يطأ إلا مشركة، والزانية لا تطأ إلا مشرك. فيحمل على معنيه على الوطأ وعلى أيضا النكاح، وهذا قال معنا بتعسف. فليس لنا مخرج من هذه الآية ومن إشكال هذه الآية إلا أن يحمل لفظ النكاح على معنيه اللذين وضع لهما، وهما الوطأ وعقد الزواج، فيكون المقصود به معنياه هنا في هذه الآية، المقصود به معنياه أو معنيه هنا النكاح وكذلك أيضا الوطأ. وهذا هو الذي عليه المحققون وعلماء المذاهب الأربعة، وهو جواز حمل المشترك على معنيه أو على معانيه، وضرب على ذلك مثالا قال فيجوز أن تقول عدا اللصوص على عين زيد، عدا اللصوص على عين زيد، وتستعمله في معانيه، فيكون المقصود بذلك عدا اللصوص فعوروا عين زيد الباصرة، عوروها اعتدوا عليه وعوروا عينه الباصرة. ويجوز أن يكون معناه الآخر الذي يوضع له أيضا عدا زيد على اللصوص وغوروا عينه الجارية، عدا زيد على اللصوص معه عين ماء يسقي منها ويشرب منها، فعوروا غوروا عينه الجارية. ويجوز أن يحمل على معناه الثالث وهو العين المنقودة الذهب والفضة، فيكون عدا اللصوص على زيد وسرقوا عينه أي ذهبه أو فضته، ذهبه أو فضته، فإن عين لفظ مشترك بين معاني مختلفة، يستعمل في العين الباصرة ويستعمل في العين الجارية، يستعمل في الذهب والفضة. فإذا قال الشخص عدا اللصوص على زيد فعور عينه، أو عدا اللصوص على عين زيد، هكذا عدا اللصوص على عين زيد، فإنه لا بأس أن يحمل على معانيه المشتركة، لا مانع من ذلك، فإن اللفظ المشترك يجوز أن يحمل على معنيه أو على معانيه، فيكون معنى هذا الكلام لا بأس أنهم فعلوا معه هذه الثلاث الأمور، عدوا عليه وفقوا عينه الباصرة فقؤوها، وعدوا عليه وغوروا عينه الجارية، وعدوا عليه وأخذوا ذهبه، أخذوا ذهبه أو فضته، فإن لفظ العين مشترك بين معاني مختلفة، فلا بأس أن يستعمل دفعة واحدة في جميع معانيه، ما فيه مانع. وهذا أيضا له نظائر في الكتاب، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فإن لفظ الصلاة مشترك، لفظ الصلاة مشترك، فإنه يطلق ويراد به الثناء على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، وهكذا أيضا يطلق ويراد به الدعاء، وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى نفسه الكريمة وذكر ملائكته وجمعهم في معنى واحد، إن الله وملائكته يصلون، والصلاة من الله تختلف على الصلاة من الملائكة ومن خلقه، أليس كذلك؟ فإذن يصلون لا بأس أن يحمل على معانيه المختلفة، لأنه لفظ مشترك بين معاني متعددة، فلا بأس أن يحمل على الثناء على قول أبي العالية أن الصلاة من الله سبحانه وتعالى هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، ويحمل أيضا في نفس الوقت على صلاة الملائكة، وأن المقصود بذلك الدعاء له، أي الدعاء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ما ذكر أبو العالية. وإن الحافظ بن حجر يقول الصلاة من الله هي الرحمة المقرونة بالتعظيم، الصلاة من الله هي الرحمة المقرونة بالتعظيم، والصلاة من الملائكة والآدميين هي سؤال هذه الرحمة وطلب هذه الرحمة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا قول الحافظ في الصلاة، الصلاة من الله هي الرحمة المقرونة بالتعظيم، والصلاة من الملائكة ومن الآدميين هي طلب هذه الرحمة، طلب هذه الرحمة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا الشاهد من هذا إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلاة الله تختلف عن صلاة خلقه، ليس كذلك؟ ففيه استعمال اللفظ المشترك في معانيه المختلفة، في معانيه المختلفة، في معنى، فبالنسبة لله سبحانه وتعالى له معنى، وبالنسبة للملائكة له معنى، وقد جمع هذا الشيء في لفظ واحد، جمع هذا الشيء في موضع واحد، إن الله وملائكته يصلون على النبي. فإذا المقصود بالصلاة من الله معلومة، والصلاة من الملائكة كذلك أيضا، والآدميين معلومة. وهكذا أيضا ذكروا غير هذا من الأمثلة التي فيها استعمال اللفظ المشترك في معنيه دفعة واحدة، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والسجود كما هو معلوم بالنسبة للمخلوق غير يعني، أو السجود معناه بالنسبة للمخلوق يختلف عن معناه بالنسبة لبني آدم، يختلف عن معناه بالنسبة للدواب الأخرى وللمخلوقات الأخرى، فإن السجود من بني آدم هو وضع الجبهة على الأرض، هذا معنى السجود له، هذا المعنى المعلوم أنه يضع جبهته على الأرض. وأما السجود من الشمس والسجود من الأرض أو السجود كذلك أيضا من المخلوقات الأخرى فيختلف، فمعناه الإنقياد والإذعان لله سبحانه وتعالى، معناه الخضوع والإنقياد لقدرة الله جل وعلا، وليس معنى وضع جبهة ما فيها جبهة حتى تضعها على الأرض. فالشاهد من هذا إن قوله ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر إلى آخر ذلك، كل هذه تسجد، وهذه السجودها يختلف عن سجود بني آدم، يختلف عن سجود بني آدم، فإذا اللفظ هذا استعمل في معنيه إيش؟ المشتركين دفعة واحدة. فإن قوله لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، معنى الآية أي أن الله يسجد له، يضع له من يضع جبهته من المخلوق تعظيما لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى ينقاد إليه أيضا كذلك المخلوقات الأخرى التي معنى السجود فيها بمعنى الإنقياد والذل والخضوع لقدرة الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من الآية استعمل اللفظ في المعنيين المشتركين أو لم يستعمل؟ استعمل في سجود العقلاء، واستعمل في سجود غير إيش؟ غير العقلاء. فسجود العقلاء وضع الجبهة على الأرض، وسجود غير العقلاء هو الإنقياد والخضوع لقدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا وارد، ولفظ يسجد استعمل في هذا المعنى مع أشياء مختلفة المعنى في بالنسبة للسجود. فعلى هذا هو المخرج مع تعسف أننا نقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أن لفظ النكاح هنا استعمل في معنيه المختلفين المشتركين، استعمل في لفظيه أو معنيه المختلفين، فهو بمعنى الوطأ وبمعنى أيضا كذلك عقد الزواج أو التزويج. بالنسبة للزاني لا ينكح إلا زانية، أي أنه لا يعقد إلا على إيش؟ إلا على زانية، وأما العفيف ما يصلح له. وبالنسبة أو مشركة أي الزاني لا يطأ إلا إيش؟ إلا مشركة، فهو إما يعقد على زانية تزوج بها أو يطأ إيش؟ يطأ مشركة، هذا هو حاله. وليس المقصود أن الزاني ينكح زانية يتزوج زانية ويتزوج مشركة، هذا ما هو صحيح في الآية، لأنه لا يجوز له ذلك، وإنما المقصود أن الزاني يطأ زانية أو يتزوج بزانية أو يطأ مشركة من غير زواج. هذا والله أعلم هو المخرج من هذا الإشكال القوي الذي أشار إليه الإمام هنا، فهي آية مشكلة، وأشار الشنقيط بقوله من أصعب الآية تحقيقا إلى آخر ذلك. قال وأما قوله الزاني لا ينكح إلا زانية فهي آية مشكلة، اختلف فيها السلف قديما وحديثا، والمتحصن فيها أربعة أقوال. الأول أنه روي عن عبد الله بن عمر أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح امرأة كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه. ما ذكر الحديث هنا؟ يأتي قال في سورة النور، الحديث أظنه فيه ضعف، لكن حديث مرسل هو ثابت، أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح امرأة كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه، وكذلك كنا نساء معلومات، أو كذلك كنا نساء معلومات يفعلن ذلك، نساء بدل يفعلن ذلك فيتزوجن، أو يصلح أن يكون هو الخبر يفعلن ذلك صفة، وهذا الأقرب، كنا نساء معلومات يفعلن ذلك فيتزوجن الرجل من فقراء المسلمين لتنفق المرأة منهن عليه، فنهاهم الله عن ذلك، هذا حرام، فلا تلجئكم حاجة إلى الحرام، لا تلجئكم حاجة لأن تزوج امرأة داعرة فاجرة زانية معها أموال. قال الثاني قال ابن عباس ونحوه عن قتادة ومجاهد عن بغايا كن ينصبن على أبوابهم أو على أبوابهم، عن بغايا كن ينصبن على أبوابهم كراية البيطار، على أبوابهم عندكم أو على أبوابهن صواب، نعم عندي على أبوابهم، أغضب على يعود الضمير عن المؤنثات، على أبوابهن كن ينصبن على أبوابهن كراية البيطار، أي الطبيب، والطبيب يعمل للائحة الآن عندنا عيادة فلان من فلان إلى آخر ذلك، وهذا موجود قديما كانوا يفعلون الرايات إشارة إلى أن هذا محل كذا، وكان الزواني للقحة في الجاهليين يفعلن هذه الراية علامة على أن هذا محل الزواني، وهذا موجود في بعض البلدان، موجود فنادق ربما لوائح لافتة أنهن لي أو أن هذا المكان لكذا، أو يضعوا أي علامة فيها إشارة للمقصود، فيها إشارة للمقصود سواء كانت لافتة ظاهرة أو علامة يعرف بها الشر ومكان الشر، صلى الله العافية والسلامة. قال كراية البيطار هو الطبيب، وكانت بيوتهن تسمى المواخير، لا يدخل إليهن إلا زان من أهل القبلة أو مشرك، فحرم الله ذلك على المؤمنين. الثالث، قال سعيد بن جبير: لا يزني الزاني إلا بزانية مثله أو مشركة، لا يزني الزاني إلا بزانية مثله أو مشركة، ونحوه عن عكرمة. الرابع، قال سعيد بن مسيب: نسخها قوله وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم، معنى أنه لا بأس أن يتزوج الزاني بالزانية، لأن الله عمم وأتى باللفظ العام وأنكحوا الأيام، أي فاقدة لزوجها سواء كانت عفيفة أو زانية أنكحوها، فإن هذا اللفظ عام. فإذا هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية، وهذا ما هو صحيح، لأن الله يقول: والصالحين من عبادكم وإمائكم. فإذا لا يصلح تزوج الشخص بعد ذلك الوصف الذي بعد هذا: والصالحين من عبادكم وإمائكم. الزنا ما هم صالحون، زنا فجرة، فساق من فساق المسلمين، مرتكبون لجريمة عظيمة. فينكح الشخص من عباد الله الصالحين سواء كانوا من الرجال أو من الإماء. قال الرابع، قال سعيد، وهذا رده الشنقيطي في دفعها من الطراب، وأنه قول ما صحيح، انظروا ما إيش عبارته عن هذا القول، قول سعيد وأيضا قول الشافعي، أن هذه الآية منسوخة: الزاني لا ينكح إلا زانية، منسوخة بقول: وأنكح الأيام منكم صالحين، بدفع دفعها من للطراب. مر معنا يا أخوان عند سورة النور بسرعة راح يطلع لنا، لأن هذا القول ما هو صحيح، ضعيف. وهكذا ذكروا أدلة أخرى أيضا على أنها منسوخة أو ناسخة لهذه الآية: وأحل لكم ما وراء ذلك، قالوا أحل لكم ما وراء، هذا عام، بعد أن ذكر ما ذكر سبحانه وتعالى من المحرمات قال: أحل لكم ما وراء ذلك، هذا عام، أي شيء وراء هذا المحرمات سواء كانت عفيفة أو زانية فهي حلال لكم. وهذا ما هو صحيح أيضا، فإن الأدلة يخصص بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا، هذا ما هو صحيح أننا نستدل بإطلاقات وقد جاءت الأدلة المقيدة لهذا المطلق، أو نستدل بعمومات وقد جاءت الأدلة المخصصة لهذا العام، هذا ما هو صحيح. فلا يصلح النسخ إلا معرفة التاريخ وتعذر الجمع. قال منها أنها منسوخة بقول: وأنكحن أيام منكم، واقتصر صاحب الإتقان على النسخ، ومن قال بالنسخ سعيد المسيب. ومنها أن النكاح بهذه الآية إلى آخره، ومنها أن هذا خاص. قال: وأنكحن أيام، وهذا أضعفها، فزعم بعضهم أنها مختصة بذلك السبب بدليل قوله: أحل لكم ما وراء ذلكم، وقول: وانكحوا الأيام الآية، وهذا أضعفها، والله أعلم. يعني القول بأنها مختصة، وهكذا أيضا ضعف فيما علق في ذهن القول بالنسخ، فلا يصلح القول بالنسخ، ولعله ذكر في أضواء البيان، فلا يصلح القول بالنسخ لعدم معرفة التاريخ، وهكذا أيضا لعدم تعذر الجمع، فالجمع سهل بين هذه الآيات، فلا تعارض بينها. هذه آيات عامة وهذه آية خاصة: الزاني لا ينكح إلا زانية، وأنكح الأيام منكم، هذه آية عامة، وحل لكم ما وراء ذلكم عامة. قال الله: الزاني لا ينكح إلا زانية، ثم قال: وحرم ذلك على المؤمنين، ما في إشكال. هذه أربع أقوال في تأويل هذه الآية، ويأتي إن شاء الله الكلام عليها في وقت آخر. فالحاصل استفدنا من هذه الآية، فما هو الذي استفدناه أعظم ما استفدناه اليوم؟ الزاني لا ينكح إلا زانية، ماذا قال الشنقيطي عنها وماذا قال الإمام عنها؟ آية مشكلة، قال ابن عربي، وقال الشنقيطي لا، قبل ذلك أصعب الآية تحقيقا، أحسنت. فما هو المخرج منها، من هذه الصعوبة التي فيها عند الإمام؟ نعم، أن النكاح يستعمل، أو أن النكاح يطلق ويراد به معنيان، ولا بأس أن يستعمل لفظ المشترك في معنيه، ما فيه مانع، فيكون المقصود بالنكاح هو التزويج، ويكون المقصود أيضا به إيش؟ الوطء، دفعة واحدة، وقد جاءت أدلة تدل على ذلك. تفضل.